ساقه الإمام مسلم رحمه الله في بيان أن من المعاصي ما يوصف صاحبه بالنفاق، والمراد بالنفاق هو النفاق العملي لا النفاق الاعتقادي، لأن النفاق الاعتقادي يخرج صاحبه من الملة، وأما هذا النفاق الذي وصف بسبب بغض الأنصار أو بسبب بغض علي رضي الله تعالى عنه فإنه نفاق عملي ينقص من إيمان المرء المؤمن، لكنه لا يخرجه عن دائرة الإسلام، لا يخرجه عن دائرة الإسلام. فهذا الوصف والرمي بالنفاق مثل ما مر بنا في الدروس الماضية، الوصف بالكفر لقاء أعمال يقوم بها الإنسان، منها أن ينسب فالفعل الخاص بالله تعالى لغيره، كمن ينسب نزول المطر إلى الأنواء، ومنها أن من يتخلى عن نسبه وينتسب لغير مواليه يوصف بالكفر والمراد به كفر النعمة، وكذا من أبقى عن مواليه بغير سبب موجب يوصف بالكفر والمراد به كفر النعمة. والإمام مسلم رحمه الله يقرر في هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن ارتكاب المعاصي يوصف صاحبه بالكفر والمراد به أنه فعل مثل أفعال الكفار، وأنه ارتكب أفعالا إن استمر عليها ولم يتب فإنها تؤدي به إلى الكفر، وأنه كفر بنعمة الله جل وعلا عليه، لذلك جاز أن يوصف بهذا الوصف وإن لم يخرج عن دائرة الإسلام، ونحن نجري عليه أحكام الإسلام بحيث إنه إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وإن وصف بهذا الوصف لأن هذا الوصف لا يخرجه عن دائرة الإيمان. وهكذا فيما يتعلق بوصفه بالنفاق، وجعل النفاق مقابل للإيمان فيعني به كمال الإيمان، والنفاق يكون نقصا في الإيمان، يكون نقصا في الإيمان. فمن وصف بأنه منافق معنى أنه فعل فعل المنافقين، وأنه إن استمر على فعله هذا أو استحله فإنه يخرج عن دائرة الإسلام، لكنه ما دام فعل ثم تاب منه فإن الله يقبل توبته، وهو أثناء ارتكابه هذا الفعل لا يوصف بأنه خارج عن ملة الإسلام، وإنما يقال فيه إنه أتى بمثل ما يأتي به الكفار، وإنه يخشى عليه لو استمر على الحال وختم له على ذلك أنه يؤدي إلى وقوعه فيما وقع فيه الكفار. أخرج الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من روايات، فالرواية الأولى كانت من حديث أنس بن مالك، ثم رواه بعد ذلك من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، ثم بعد ذلك ساقه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كما رواه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وأخيرا روى حديث علي رضي الله تعالى عنه. حديث علي يتعلق بحب علي وبغضه، وأما الأحاديث الأخرى المسانيد الأربعة فهي متعلقة بحب الأنصار وبغض الأنصار، والأنصار هم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلوا دعوته في مكة يوم أن جاءهم عند العقبة أيام الحج، يعني أيام ما كان يحج المشركون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتنم فرصة مجيء الحجاج من كل صوب فيعرض نفسه على القبائل يقول: من ينصرني ليبلغ رسالة ربي؟ وكانت قريش تتتبع النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاء قبيلة من القبائل وذكرهم بالله وبين لهم إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم لأن ينصروه ليبلغ دعوة ربه، يتتبعه قريش وتقول: اتركوه ولا تستجيبوا له ولا تسمعوا منه، إنه رجل مجنون أو إنه ساحر. فيأبى العرب أن يقبلوا دعوته، يقولون: إذا كان قومه يحكمون عليه بهذا الحكم فنحن لا نريد أن يقع بيننا وبين قريش يعني من العداوة والبغضاء بسبب قبول دعوته. لكن الله سبحانه وتعالى هيأ لرسوله صلى الله عليه وسلم طائفة الأنصار خرجوا من المدينة لأداء نسك الحج، ونزلوا قريبا من العقبة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم ويدعوهم. ولما كان الأنصار يعرفون أنه قد حان موعد خروج نبي، وأن اليهود كانت تتوعدهم بأنه إذا خرج هذا النبي وأنهم سيستجيبون له وسيطيعون وأنهم سيقاتلون الأنصار إلى غير ذلك مما كانوا يتوعدون به الأنصار، يتوعدون به قبائل الأنصار وهما قبيلتان الأوس والخزرج. فلما سمعوا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا منه علامات النبوة استجابوا لدعوته وبايعوه على قبول دعوته. وفي السنة التي تلت تلك السنة جاء عدد من الأنصار كانوا نحو من 72 رجلا وامرأتين، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم واشترطوا عليه أنهم على استعداد لنصرته إذا هو هاجر إليهم، فإنهم يحمونه مما يحمون منه زراريهم وزوجاتهم وأولادهم. وكان في ذلك فتح قريب، وكان في ذلك فتح من الله سبحانه وتعالى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مع الأنصار من يقريهم القرآن، مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، ويسر الله تعالى لأهل المدينة أن يدخلوا في دين الإسلام، فما بقي بيت من بيوت المسلمين إلا وفيه مسلم. ثم أذن الله تعالى لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فهاجروا إلى المدينة واحتضنهم الأنصار وأنزلوهم في بيوتهم وقربوهم منهم وطمأنوهم على حياتهم وشاركوهم في أموالهم بل إن منهم من كان يرى أن يتنازل للمهاجر عن زوجة من زوجاته، ثم كمل الأمر بأن هاجر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى المدينة. هذه المواقف التي وقفها الأنصار لا شك إنها كانت لإيمانهم بالله ولإيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، لذلك أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعلهم أقرب الناس إليه، وقد أظهر لهم ذلك يوم أن خطبهم في غزوة حنين في وادي حنين في الطائف، لما رد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف أموالهم لما جاءوه مؤمنين، رد إليهم أموالهم، ولما قسم الغنائم التي غنمها في مكة والطائف كان قد وزعها على بعض المؤلفة قلوبهم، فقال بعض سفهاء الأنصار، يعني بعض الشباب منهم وبعض غير يعني المكترثين والفاهمين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا مقالة: والله إن سيوفنا لتقطر من دمائهم وإن أموالنا لتوزع عليهم. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم، فأمر أن يجمع له الأنصار في واد وحدهم دون غيرهم من الناس، ثم جاءهم عليه الصلاة والسلام وخطبهم خطبة بليغة أبكت كثيرا منهم. قال لهم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي؟ ثم قال لهم: لو شئتم قلتم، يعني تردون على رسول الله: جئتنا طريدا فآويناك، وجئتنا جائعا فأشبعناك، وجئتنا خائفا فأمناك، لكنهم رضوان الله عليهم كانوا يقولون: الله ورسوله أمن. قال: ما مقالة بلغتني منكم؟ قالوا: والله إنها مقالة قالها بعض سفهائنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، أما ترون أو ألا ترون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ يا معشر الأنصار، إن الناس إنكم شعار والناس دثار، يعني أنتم مني بمثابة الثوب الذي يلبسه الإنسان على الجسد، وبقية الناس بمثابة الثوب الذي يلبس فوق ذلك، إذا فأنتم أكثر أقرب الناس إلي. يا معشر الأنصار، لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. ثم قال لهم: يا معشر الأنصار، المحيا محياكم والممات مماتكم، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. هذا ما وعظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة الأنصار، فرضوا وفرحوا ونسوا واستغفروا الله مما قاله سفهاؤهم. لذلك كانت محبة الأنصار هي من الإيمان، من علامات الإيمان، لأن من يحبهم فإنما يحبهم بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وإنما يحبهم لأنهم نصروا الله ورسوله وإنه يحبهم لأنهم آووا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنه يحبهم لأنهم جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فلذلك كانوا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات إيمان المرء ومن علامات كمال إيمانه أن يحب الأنصار، وجعل من علامات نفاقه ومن علامات قلة إيمانه أن يبغض الأنصار، أن يبغض الأنصار. هذا ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان في هذا الحديث ذكر الإيمان في مقابل النفاق، وقد يظن قائل أو يقول قائل إن من وصف بالمنافق معناه أنه قد خرج عن ملة الإسلام، ومعناه أنه قد ترك دين الله، ومعناه أنه لم يؤمن بالله. ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أن من كان هذا حاله فإنه في حالة يوصف فيها بنقصه للإيمان، وأنه يفعل فعل الكفار، وأنه يفعل فعل المنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. لذلك ساق هذا الباب إثر الأبواب السابقة التي وصف فيها بعض من يقترف آثاما ويفعل ذنوبا بأنه كافر، وهكذا وصفه بأنه منافق. يعلق الإمام النووي رحمه الله على كلام الإمام مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار، وفي الرواية الأخرى حب الأنصار آية الإيمان، يعني علامة الإيمان، وبغضهم آية النفاق، وفي الأخرى يعني في الرواية الثالثة: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم يعني الأنصار أبغضه الله. وفي الأخرى: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. قال: قد تقدم أن الآية هي العلامة. ومعنى الحديث: إن من عرف أو إن من عرف مرتبة الأنصار وما كان منهم من نصرة وما كان منهم في نصرة دين الإسلام والسعي في إظهاره وإيواء المسلمين وقيامهم في مهمات دين الإسلام حق القيام وحبهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحبه صلى الله عليه وسلم إياهم وبذلهم أموالهم وأنفسهم بين يديه وقتالهم ومعاداتهم سائر الناس إيثارا للإسلام، وعرف من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم له وما كان منه في نصرة الإسلام وسوابقه فيه، ثم أحب الأنصار وعليا، لهذا كان ذلك من دلائل صحة إيمانه وصدقه في إسلامه لسروره بظهور الإسلام والقيام بما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أبغضهم كان بضد ذلك. واستدل به على نفاقه وفساد سريرته والله أعلم. وأما قوله يعني علي رضي الله عنه فلق الحبة، فمعناه شقها بالنبات، وقوله وبرأ النسمة هو بالهمزة أي خلق النسمة، وهي بفتح النون والسين وهي الإنسان، وقيل النفس. قال وذكر الأزهري يعني في كتابه تهذيب اللغة أن النسمة هي النفس، وأن كل دابة في جوفها روح فهي نسمة، والله أعلم. هذا ما يتعلق بمعنى الحديث. ونزيد بأن مسلم رحمه الله إنما ساقه ليبين منهج أهل السنة والجماعة في أن من يرتكب آثاما ويقع في كبائر وينفى عنه الإيمان إنما يراد به نفي كمال الإيمان لا أصر الإيمان، وإن وصف في الكفر أو النفاق فإنما يراد به كفر النعمة أو يراد به النفاق العملي الذي ينقص الإيمان لكنه لا يسلب أساس الإيمان وأصل الإيمان. قال وأما ما يتعلق بأسانيد الباب ففيه عبد الله بن عبد الله بن جبر قال فعبد مكبر في اسمه واسم أبيه، وجبر بفتح الجيم وإسكان الباء، ويقال فيه أيضا جابر. وفيه البراء بن عازب وهو معروف بالمد البراء، هذا هو المشهور عند أهل العلم من المحدثين وأهل اللغة والأخبار وأصحاب الفنون كلها. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وحفظت فيه عن بعض أهل اللغة القصر يعني البراء بدون همز، والمد يقال برا ويقال براء. وفيه يعقوب بن عبد الرحمن القاري قال بتشديد الياء منسوب إلى القارة قبيلة معروفة، فهو ليس نسبة إلى القراءة يقال القاري وإنما القاري. وفيه زر قال بكسر الزاي وتشديد الراء وهو زر بن حبيش، وهو من المعمرين أدرك الجاهلية ومات سنة 82 وهو ابن 120 سنة، وقيل ابن 122 سنة، وقيل 127 يعني سنة، وهو أسدي كوفي. وأما قول مسلم رحمه الله قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول، ثم قال مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس، فهذان الإسنادان رجالهما كلهم بصريون إلا ابن جبر فإنه أنصاري مدني. قال وقد قدمنا أن شعبة وإن كان واسطية فقد استوطن البصرة والله أعلم. لكن لو رجعنا إلى أسانيد هذه الأحاديث لنرى هل تتحقق فيها شروط الصحة أو لا. فأول رواية قال فيها الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق بغض الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار. أما شيخ الإمام مسلم فهو محمد بن المثنى ابن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن قال مشهور بكنيته وباسمه. قال فيه الحافظ ابن حجر ثقة ثبت من الطبقة العاشرة قد روى له الجميع. وذكر الحافظ ابن حجر أنه وابن دار يعني محمد بن بشار كفرسي ريهان وأنهما ماتا في سنة واحدة وهي سنة 50 و200 من الهجرة. وأما شيخ محمد بن المثنى فهو عبد الرحمن بن مهدي ابن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري. قال فيه الحافظ ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث. قال ابن المديني ما رأيت أعلم منه ومن الطبقة التاسعة مات سنة 98 و100 من الهجرة وقد روى له الجميع. قال عن شعبة وشعبته هو ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم ابو بسطام الواسطي ثم البصري قال ثقة حافظ متقن كان الثوري يقول هو امير المؤمنين في الحديث وكان عابدا وهو من الطبقة السابعة مات سنة 60 و100 من الهجرة وقد روى له الجميع. شعبته يقول عن عبد الله ابن عبد الله بن جبر وعبد الله ابن عبد الله بن جبر وقيل ابن جابر ابن عتيك الأنصاري المدني قال ثقة من الطبقة الرابعة يعني طبقة صغار التابعين. يقول عبد الله بن جبر سمعت أنسا يعني ابن مالك رضي الله عنه وأنس بن مالك هو ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه 10 سنين. يقول فيها أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي يوما لشيء فعلته لما فعلته يعني على سبيل الإنكار ولا لشيء تركته لما تركته. وكان يبعثني في الطلب وفي الحاجة فأخرج فأجد الأولاد يلعبون فألعب معهم ويستبطئني رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يقول أنس فيخرج في أذري فيجدني فيقول ما هذا يا أنس ما هذا يا أنس فيقول الآن أمضي. هكذا عاشر النبي صلى الله عليه وسلم أنسا وهكذا تربى أنس في بيت النبي خادم كان يحمل إداوة الماء ويحمل العنزة ويذهب في قضاء الحاجات النبي عليه الصلاة والسلام بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يوما في أمر طلب منه أن يفعله سرا، يعني لا يخبر أحد. فقالت له أمه: أخبرني فيما بعثك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بعثني في أمر سر. قالت: وما هو؟ قال: أتريدين أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ففرحت رضي الله عنها بهذه الفطنة وبذلك الذكاء وبهذه الأمانة، فقالت له: أي بني، لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما أحست بصلاح ابنها وباستقامة ابنها وبحسن تربية ابنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له: يا رسول الله، خويدمك أنس، خويدمك أنس، ادعو الله له. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك له في ماله وفي ولده وأطل عمره وأدخله الجنة. يقول أنس: رأيت استجابة دعوتين وأنا أرجو من الله تعالى الثالثة. أما أنس فقد طال عمره وعاش حتى بلغ 100 أو قريبا من 100، لأنه توفي 94 من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة كان عمره 10 سنين. إذا أضفناها إلى 94 يعني تجاوز 100 ب4 سنوات. وأوساط أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بين 60 و70، لذلك يقول: أنا تحققت في هذه الدعوة. والأمر الثاني أن الله بارك له في ولده وفي رزقه. أما ولده، يقول أنس: دفنت من أولادي وأحفادي 100، ومن تركهم أيضا عدد. فإذا كان رأى من ذريته هذا العدد ما يزيد على 100، فهذا قد تحققت فيه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس عاش بالبصرة، يعني في آخر أيامه، ورزقه الله مالا، وكان ماله النخل، التمر. فنخل أنس كان فيه أمر عجيب: نخل الناس يثمر في السنة مرة، ونخل أنس يثمر في السنة مرتين، وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. ويقول: أرجو الله أن يعطيني الثالثة، وهي أن يدخله الجنة. هذا أنس بن مالك رضي الله عنه. فهذا الحديث كما قال الإمام مسلم: رجاله كلهم بصريون ما عدا عبد الله بن عبد الله بن جابر، فإنه أنصاري مدني. وأما الحديث الثاني فيقول فيه مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. ويحيى بن حبيب الحارثي هو ابن يحيى بن حديب ابن حبيب ابن عدي البصري. قال الحارثي: ثقة من الطبقة العاشرة، مات 48 و200، وقيل بعدها. أخرج له الإمام مسلم وروى له أصحاب السنن. وأما شيخه قال حدثني أو حدثنا خالد يعني ابن الحارث، وخالد بن الحارث هو ابن عبيد ابن سليم الهجيمي أبو عثمان البصري، قال ثقة ثبت من الطبقة الثامنة طبقة الصغار أتباع التابعين، مات سنة 86 من الهجرة، 86 و100 من الهجرة، وقد روى له الجميع. قال حدثنا شعبة، فرجع الحديث إلى شعبة، وكأن مسلم روى هذا الحديث من طريقين، من طريق شيخه محمد بن المثنى ومن طريق شيخه يحيى بن حبيب، ومدار الرواية على شعبة بن الحجاج، حيث تابع خالد ابن الحارث تابع من؟ تابع عبد الرحمن بن مهدي في رواية هذا الحديث متابعة تامة. وأما الرواية الثالثة التي رواها مسلم قال فيها وحدثني زهير بن حرب قال حدثني معاذ بن معاذ يعني العنبري، ثم حول مسلم الإسناد فقال حاء، قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال واللفظ له، قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة. أما السند الأول هذا الحديث يعني رواه مسلم من طريقين، من طريق شيخه زهير بن حرب ومن طريق شيخه عبيد الله بن معاذ، ومدار الرواية على معاذ بن معاذ العنبري. معاذ بن معاذ والد عبيد الله وشيخ زهير بن حرب. أما زهير يعني ابن حرب فهو زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي، قال نزيل بغداد ثقة ثبت روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث يعني في هذا الكتاب، من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200 وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما شيخه معاذ بن معاذ فهو معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري أبو المثنى البصري القاضي، قال ثقة متقن من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 96 و100. وفي الرواية الثانية قال حدثني عبيد الله بن معاذ، وهو عبيد الله بن معاذ بن معاذ ابن نصر بن حسان العنبري أبو عمرو البصري، قال ثقة حافظ رجح ابن معين أخاه المثنى عليه، من الطبقة العاشرة، مات سنة 37 و200 وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت. وأما عدي بن ثابت فهو عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي ثقة، قال رمي بالتشيع من الطبقة الرابعة، مات سنة 16 و100 وقد روى له الجميع. وعدي بن ثابت يروي هذا الحديث عن البراء يعني ابن عازب رضي الله تعالى عنه، قال هو البراء بن عازب ابن الحارث ابن عدي الأنصاري الدوسي صحابي ابن صحابي، نزل الكوفة استصغر يوم بدر يعني أراد الخروج مع الناس يوم بدر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رده لصغر سنه، وكان هو وابن عمر رضي الله تعالى عنه لدة، ومعنى لدة يعني أتراب، سنهم واحدة، مات سنة 72 من الهجرة. هذا ما يتعلق بالسند الثاني. هنا أسئلة نحاول الإجابة عليها ثم نكمل. يقول: في غزوة حنين خير الرسول صلى الله عليه وسلم الكفار بين أن يرد إليهم الذراري أو الأموال، فاختاروا الذراري، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأموال وأعطى المؤلف قلوبه. يعني كأن كاتب هذا السؤال يعني يريد أن يذكرني رضي الله جزاه الله خيرا بهذا الذي ذكره من أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم. يقول: من هم الأنصار في هذا الزمن؟ يوجد قبيلة الأنصار في هذا الزمن؟ الجواب: نعم، يوجد من أبناء الأنصار وإن كانوا قليلين، والله سبحانه وتعالى أعلم.